بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم تقبل منا الركوع والسجود، هنيئا لكم بصلاة الفجر. اللهم كما جعلت أول يومنا صلاة، نسألك أن تجعل آخره صلاة، وأن تجعل بين الصلاتين عملا متقبلا مأجورا، وسعيا مباركا مشكورا، وأن تجعلنا يا ربنا ممن إذا سألك أعطيتهم. اكشف عنا الوباء، اكشف عنا كل ابتلاء، عافنا واعف عنا، سلمنا وسلم ذرياتنا، وصل وسلم على خير خلقك نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد، صلاة تنكشف بها الهموم، وتتنفس بها الكروب، وتنشرح لها القلوب. وبعد، أيها السادة، إليكم أهم معلومة في الدين، أهم معلومة في الدين. إيه هي بقى؟ ايه اهم معلومة؟ بعد ان ذكر لنا ربنا الحوار بينه تعالى وبين عيسى بن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وقال عيسى: سبحانك. ما يكون لي، مستحيل. ما يكون لي، مستحيل أن أقول ما ليس لي بحق. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. ماذا قال الله؟ أهم معلومة في الدين، أهم معلومة في الدين. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، صادقين خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. السؤال اللي الإجابة بتاعته هي المعلومة الأهم، الأهم: متى ينفع الصدق أصحابه؟ الإجابة: يوم الدين. الله، وفي الدنيا ممكن ينفع وممكن يدخل اللمان. شوفوا وتدبروا وتدبروا القرآن، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. والسؤال: متى ينفع الصادقين صدقهم؟ والجواب: يوم الدين، يوم القيامة. أما في الدنيا فقد ينفع الصدق وقد يضر. وقد جاء في سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن التزامه بالحق والتزامه بالصدق لم يترك له صديقا يشهد على أبوه. ده ضرر ده ولا نفع؟ ضرر. الناس بتكذب في الدنيا، والصادق في الدنيا انتوا عارفينه، منبوذ، مكروه، محدش بيحبه إلا المتقون، إلا المتقون، إلا المتقون، لأن كل الناس عايزة نفاق وعايزة كذب وعايزة اللي يضحك عليها وعايزة اللي يقول أيوة احنا معاك وهو لا معاه ولا حاجة. ماشي أمورك، سلك أمورك، هيمشيها بإيه؟ بالكذب والنفاق. ولو التزم الصدق أحد، ولو التزم الصدق أحد ربما لا ينفعه ذلك، ربما يضره يكويه وماله، ويتحمل من أجل صدقه الأذى وماله، ويتحمل من أجل صدقه كل الأهوال اللي في الدنيا، كل الحاجات المخيفة اللي في الدنيا. ما تخوفوش ليه؟ لأنه يصدق ابتغاء مرضات الله، لأنه يصدق ابتغاء مرضات الله، وصدقه حينفعه يوم الدين. قال الله هذا، شوف المشار إليه، المشار إليه، هذا يوم القيامة، هذا يومه. ما أفكركم بحاجة كده بصورة غافر، أفكركم بحاجة بصورة غافر اللي أولها بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. اقلب الصفحة. لمن الملك اليوم؟ يوم القيامة، لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. طب والدنيا ما الملك لله الواحد القهار ولينا شكلا؟ لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، وبغافر برضو ده ملك شكمنا، ده ملك شهر عقاري، وقد يعتدى عليه وقد يغتصب. الملك المحض الخالص يوم القيامة لله، والصدق ينفع الصادقين يوم القيامة، يوم لا نو نو نو لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن سلامة القلب، سلامة القلب من الكذب والنفاق. قلب الصادق. قال الله هذا، المشار إليه فيه تعظيم للمشار إليه، هذا اسم إشارة، يوم، والجملة المضافة إلى يوم ينفع الصادقين صدقهم، الجملة اللي بعد يوم مضاف إليه من تمامه وكماله وجماله كصلة الموصول. جاء الذي، جاء الذي إيه؟ لازم تقول جاء الذي نجح، جاء الذي اشترى بيتا، جاء الذي اشترى كتابا، جاء الذي يصدق إن كان قد قال فقد صدق، رضي الله عن الصديق، نحن أمة الصديقين. ألا ده العملية خطيرة، ده العملية مهمة، ده المعلومة مهمة، ده حوار بينك وبين ابنك، بينك وبين بنتك. أقول الحق يا ماما ولا اسكتي؟ بوتي خايفة عليها، خايفة عليها، خايفة عليها يا ضناي، خايفة عليها يا كبدي. انت عايز ابوك يودوه في داهية؟ تختم البيت، لان الصدق قد يضر. لو احنا بقى بنتكلم الكلام اللي هو بقى نعين هم يوم القيامة، وعندنا شور يعني، شور يعني متأكدين ان احنا ريحلوا القيامة قايمة، ما فيش كلام، لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة، ها كنا نصدق ولا نستناش من الدنيا جزاء صادقين. دي الدنيا ودي الحياة وده الدين. كون تنتظر خير في الدنيا من كونك صادق، يبقى ما قريتش سورة المائدة، ما قريتش الآية 119. احنا كنا مع 118 بالليل، 119 قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ناعي هم اليوم ده خليك صادق، وحينفعك صدقك يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. سورة الشعراء، سورة الشعراء. قال الله هذا يوم، شوف المشار إليه، يوم القيامة ده اليوم اللي ينفع الصادقين صدقه، قو فاعل مرفوع بالضم، اللي ينفع الصادقين صدقهم. متى ينفع الصدق أصحابه؟ يوم الدين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. خلصت سورة لقمان وخلصت المعلومة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا في الذاكرين، وأن لا يجعلنا من الغافلين، وأن يكشف عنا الوباء أجمعين. اللهم احفظنا واحفظ ذرياتنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصل وسلم على خير أنبيائك وخير خلقك أجمعين، سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الغر الميامين، ومن اهتدى بهديه محسنا إلى يوم الدين، وعنا معهم، إنك يا ربنا أنت المنعم الكريم. سلام عليكم.